بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار والآبار والعيون، ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، إلا في الحرم ولو للحلال، كصيد من آبار الحرم وبركة ماجد، لأنه حرمي أشبه صيد الحرم، ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق، وطير الماء بري لأنه يفرخ ويبيض فيه فيضمن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار والآبار والعيون، ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما. سبق لنا أن حيوان البر أو صيد البر محرم على المحرم، لقوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البحر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا، يعني ما لفظه البحر. فظاهر الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ظاهرها أن صيد البحر حلال ولو كان في الحرم، لكن المؤلف استثنى قال: إلا في الحرم ولو للحلال. والصواب وهو القول الثاني في المسألة أن صيد البحر في الحرم حلال، وأن المحرم هو صيد ماذا؟ صيد البر، لعموم الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فظاهرها العموم في الحرم أو في غير الحرم، فظاهر العموم سواء كان في الحرم أم في غيره. ولكن ما هو صيد البحر أو حيوان البحر؟ حيوان البحر هو ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو خرج منه لهلك. وحيوان البر ما لا يعيش إلا في البر، بحيث لو دخل البحر هلك. وهناك نوع آخر يعيش بينهما، فهذا يقول حلال، يقول: ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة ونحوهما. نعم. ها؟ يعني لو وجد مثل غدير في السمك، لا بس العموم الآية الكريمة، نقول هاء الآية الكريمة: لا ينفر صيده، يحمل على صيد المعتاد وهو صيد البر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أي ما في فساد، أقول ما جنى جناية، هذا صيد. بالنسبة للماجد، ماجن، إيه نعم، ماجن، يقول في الشعر القرآن ماجن، وكل هذا تحريف، والصواب ماجل باللام. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وطير الماء بري لأنه يفرخ ويبيض فيه فيضمن بقيمته، والجراد من صيد البر فيضمن لأنه طير بري أشبه العصافير بقيمته في مكانه، لأنه متلف غير مثلي، وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: فإن انفرش الجراد في طريقه فقتله بمشيه، أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه، فعليه جزاؤه، لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله، بخلاف ما لو وقع من شجر على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه. طيب، والصواب أنه إذا انفرش في طريقه وليس له سبيل إلا المشي في هذا الطريق، فحصل منه أن قتل ما قتل فلا ضمان عليه، لكن إذا أتلف البيض ونحوه فعليه الضمان. إذن كل ما حصل من إتلاف بالنسبة لصيد الحرم، إن كان بقصد من الإنسان وإرادة فيضمنه، وإن كان بغير قصد فلا ضمان عليه، لعموم الآية: ومن قتله منكم متعمدا. والذي ينفرش في طريقه وليس له طريق سوى، هذا لم يتعمد. نعم. بل هذا أقرب ما يكون إلى أنه أتلفه لدفع أذى له. نعم. ها؟ نعم يدفع ما استطاع. نعم. اللي يعيش عند الماء. أي برد حكم بري. بري فيكون حراما. يعني الطيور التي تعيش دائما حول الماء نقول هذه حكمها أنها برية، لأن ضابط حيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو خرج لهلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي عليه أن يهلكه فدفعه في الماء لم يضمنه. وهذا مبني على ما تقدم من القاعدة، أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولمن به مثل ضرورتي، أي ضرورة الذابح لحاجة الأكل لما تقدم، وهو أي ما ذبحه المحرم من الصيد ميتا لعدم أهلية المذكي للذكاء في حق غيره أي غير المضطر. قال في المبدع: فإذا ذبحه كان ميتا ذكره القاضي، واحتج بقول أحمد: كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتلة. قال في الفروع: ويتوجه حله لحل فعله. وهذا هو الصواب، أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد وقتل الصيد فإنه يكون مباحا وحلالا لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وما دام أن الفعل مباح، ما دام أن الفعل مباح فيكون ماذا؟ يكون حلالا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أي نعم، الضمان فيه خلاف هل يضمن أو لا. المذهب أنه يضمن، والقول الثاني أنه لا ضمان عليه لأنه مفطر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميت في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر، ويقدم المحرم المضطر عليه أي على الصيد الميتة لأنه لا جزاء فيها، ويأتي في كتاب الأطعمة. نعم. يقول: وكلام المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميت في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر. يعني إذا كان طاهرا يعني لأنه لا يمكن أن يكون الحيوان نجسا طاهرا في آن واحد. وأما قوله: ويقدم المحرم المضطر عليه الميتة، يعني يقدم الميتة على الصيد، سبق الكلام على هذه المسألة، وقلنا إن المذهب أنه إذا اجتمع ميتة وصيد فيقدم الميتة، لأن في الإقدام على الصيد ثلاث جنايات: صيده، قتله، إيش بعد؟ وأكله وضمانه، بخلاف الميتة. والقول الثاني أنه يقدم الميتة، ووجه ذلك أن تحريم الميتة عام وتحريم الصيد عارض. فهمتم؟ تحريم الصيد إنما حرم لعارض، وإلا في الأصل فيه الحل والإباحة، وما كان عارضا أولى بالتقديم مما كان دائما. نعم. ها؟ أن ذكرنا أنه يقدم الصيد. نعم. أين؟ كيف يقدم ميتة خبيثة على صيد الأصل فيه الحل والإباحة؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: من احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء، لأن كعبا لم... طيب، هذه تعتبر قاعدة أو ضابط في باب محظورات الإحرام. إن احتاج المحرم إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء. وقول احتاج، الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة، فإذا احتاج فله أن يفعل هذا المحظور ولكن عليه الفدية. وقوله إن احتاج المحرم، المحرم وصف، إن احتاج المحرم يعني من صفته أنه محرم، فنستفيد من ذلك أنه لا يجوز أن يفعل لا يجوز أن يفدي قبل أن يفعل قبل أن يتلبس بهذا الوصف. المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فله فعله ويفدي، ويخير إن شاء فدى ثم فعل، وإن شاء فعل المحظور ثم إيش ثم معنا ولا لا؟ الآن الإنسان إذا أراد أن يفعل محظورا هو بالخيار، إن شاء فعل المحظور ثم فدى، وإن شاء فدى ثم فعل المحظور. لكن إذا أراد أن يفعل المحظور إذا أراد أن يفتي قبل لا بد من وجود السبب، وهو أنه إيش محرم. ولهذا المؤلف لم يقل وإن يحتاج إنسان، وإنما قال وإن يحتاج المحرم، يعني من هو متلبس للإحرام، إن احتاج إلى فعل محظور فله فعله ويفتي. فمثلا لو احتاج إلى حلق فأخرج الفدية ثم أراد الحلق له ذلك، نعم. كذلك أيضا له أن يحلق ثم يفتي، نعم. لكن لا يجوز أن يخرج الفدية قبل أن يتلبس بالإحرام. فمثلا لو قال سأحج سأعتمر وأنا أحتاج مثلا في العمرة إلى لبس مخيط فسأخرج الفدية ثم أتوكل على الله وأحرم، نقول لا يجوز، لأن هذا قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لا عبرة به. فعندنا الآن سبب وشرط، الشيء قبل وجود سببه غير معتبر، بعد وجود سببه وشرطه يكون واجبا، بعد وجود سببه وقبل شرطه يكون مباحا جائزا. ولنضرب بذلك أمثلة تتضح بكفارة اليمين. فإنسان مثلا حلف يمينا قال والله لا أكلم زيدا وكلم، الآن وجد السبب وهو اليمين، ووجد الشرط وهو الحنف، تكون الكفارة واجبة. طيب لو أنه حلف قال والله لا أكلم زيدا ثم رأى من المصلحة أن يكلمه، وقبل أن يكلمه أخرج الكفارة، يصح؟ يصح، لأن بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. طيب مثال آخر، الصورة الثالثة، إنسان أخرج الكفارة، أخرج كفارة يمين، لماذا؟ قال لأني سأحلف غدا أني لا أكلم زيدا، فهل يصح؟ لا، لأن هذه قبل وجود السبب. فالشيء قبل وجود سببه لا يعتبر، وأما بعد سببه وقبل شرطه فهو معتبر، كما ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله لأن كعب رضي الله عنه لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه، ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام غيره. قال رحمه الله فصل السابع عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له أي للمحرم النكاح ولا يقبل له أي للمحرم النكاح وكيله الحلال، ولا تزوج المحرمة، والنكاح في ذلك كله باطل تعمده أو لا، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ذكرا أم أنثى ولا يزوج غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب. فمتى كان في العقد أحد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد فاسد، الزوج أو الزوجة أو الولي، فهمتم؟ متى كان أحد هؤلاء الثلاثة اللي هم أركان من أركان العقد، الزوج أو الزوجة أو الولي، متى كان محرما فالعقد فاسد. فلو زوج محرم محلا لمحله فالعقد فاسد، ولو تزوج محرم محلة والولي حلال فالعقد فاسد، وكذلك العكس. إذن متى كان أحد هؤلاء الثلاثة محرما اللي هم الزوج أو الزوجة أو الولي فالعقد فاسد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا يتزوج المحرم، هذا لفظ صالح للذكر والأنثى، ولا يزوج غيره بوكر بولاية ولا وكالة حتى لو كان وكيلا، ولا يقبل له أي المحرم النكاح وكيله الحلال. فلو أن شخصا أحرم وقال لآخر: وكلتك أن تقبل نكاحي، فالعبرة بحال ماذا؟ بحال العقد. إذا كان حين العقد محرما فلا يصح. قال: ولا تزوج المحرمة والنكاح في ذلك كله باطل تعمده أو لا، يعني سواء تعمد أم لم يتعمد فالنكاح لا يصح، لأن النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه لا ينكح. والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي ماذا؟ الفساد وعدم الصحة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. رواه الشافعي ورفعه الدارقطني. طيب، والحكمة من تحريم عقد النكاح على المحرم أن عقد النكاح وسيلة إلى الوقوع في الجماع المنهي عنه، فلا رفث. أفهمتم؟ الحكمة من ذلك أن عقد النكاح قد يكون وسيلة إلى الوقوع في المحظور. كذلك أيضا الخطبة وسيلة، قد تكون وسيلة إلى العقد، والوسائل لها أحكام المقاصد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأجازه ابن عباس رضي الله عنهما لروايته أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. طيب، هنا مسألة تقع كثيرا في الواقع بين الناس، وهي: لو أن شخصا أحرم ذكرا أم أنثى، أحرم ورجع إلى بلده، يعني أحرم بحج أو عمرة ورجع إلى بلده ولم يتحلل التحلل الأول أو التحلل الثاني، ثم عقد نكاحا فنكاحه فاسد. أي تحصل كثيرا. مثال ذلك: إنسان مثلا ذهب إلى مكة للعمرة فطاف وسعى ثم نسي أن يحلق ويقصر ورجع وعقد نكاحا، النكاح الآن وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، حكمه أنه فاسد. أو أخل بشيء من الطواف أو السعي، بمعنى أنه من طاف ستة أشواط أو سعى ستة أشواط ونحو ذلك، فرجع إلى بلده وبعد مدة عقد نكاحا ثم جاء يسأل، نقول النكاح هذا ما حكمه؟ حكمه أنه فاسد، أو يشد يقول باطل، ويحتاج إلى تصحيح العقد. تصحيح العقد يعني أمره ليس بقول العسير، تصحيح العقد أن يحضر الولي والزوج والزوجة وشاهدان، فيقول الولي: زوجتك موليتي، فيقول: قبلت. يقول: قبلت، والشاهدان يشهدان، والمهر ما تقدم أي قبضهم فيما سبق، ولا يحتاج يعني يقول يغير الأوراق الرسمية ونحو، لأن المقصود هنا تصحيح العقد ماذا؟ شرعا. المقصود تصحيح العقد شرعا. نعم. فالمسألة هذه تكثر، يعني يذهب إلى مكة من يطوف ويسعى أو يخل بشيء من الطواف، أو يقول في سنة من السنوات طفت وبعد الطواف تعبت ورجعت إلى بلدي، ثم بعد مدة يتزوج أو تتزوج، حينما تزوجت هي الآن أو تزوج لا يزال محرما. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأجازه ابن عباس رضي الله عنهما لروايته أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه، ولأحمد والنسائي وهما محرمان، ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء. وجوابه ما روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولأبي داود وتزوجني ونحن حلالان بسرف. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي، وهذا هو الصواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، ولهذا قال: كنت السفير بينهما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. إسناده جيد، رواه أحمد الترمذي وحسنه. وقال ابن المسيب إن ابن عباس رضي الله عنهما وهل، وقال أيضا أوهم، رواهما الشافعي، أي ذهب وهمه إلى ذلك. وهل كذا في الأصل، في نسخة ذهل وفي نسخة وهم، ولعله الأقرب. أحسن الله لي. قال رحمه الله وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال في الفروع: وهذا يدل على أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما خطأ، وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد أنه خطأ. ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق، فيتعارض ذلك وما سبق لها وما سبق لا معارض له. ثم رواية الحل أولى لأنها أكثر، وفيها صاحب القصة والسفير هذه مرجحات ترجيح رواية وهو أنه تزوجها وهي حلال. لماذا؟ قال لأنها أكثر الروايات على أنه حلال. طيب نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق. وفيها صاحب القصة والسفير. أحسن الله لك. وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق، وفيها زيادة مع صغر ابن عباس رضي الله عنهما إذن. ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها. أحسن لك. وفيها ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم، أو فعله خاص به صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون من خصائصه. فلهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهى إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون، وهذا فيه نظر، يعني دعوى الخصوصية فيه نظر. وهذا مسلك يسلكه بعض العلماء، أنه إذا تعذر أو تعسر عليه الجمع بين النصوص فتجد أنه يقول إن هذا خاص. إذا تعارض مثلا قول للرسول عليه الصلاة والسلام وفعل، جعل الفعل خاصا به، وهذا فيه نظر، لأن الأصل عدم الخصوصية. فالصواب ما تقدم أننا نرجح رواية أنه عقد عليها أو تزوجها وهو حلال، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلهذا قال تبع للتنقيح كالمنتهى إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محظورا بخلاف أمته لما تقدم. وروى مالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، وعن علي وزيد رضي الله عنهما معناه، رواهما أبو بكر النيسابوري. ولأن الإحرام يمنع الوطأ ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة، والاعتبار بحالة العقد. هذا تعليل لتحريم عقد النكاح على المحرم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والاعتبار بحالة العقد، أي عقد النكاح، لا بحالة الوكالة. فلو وكل محرم حلالا في عقد النكاح فعقده بعد حله من إحرامه صح عقده لوقوعه حال حل الوكيل والموكل. ولو وكل حلال حلالا فعقده الوكيل بعد أن أحرم هو أو موكله فيه لم يصح العقد لما تقدم. ولو وكله أي الحلال ثم أحرم الموكل لم ينعزل وكيله بإحرامه، فإذا حل الموكل كان لوكيله عقده لزوال المانع. نعم. الاعتبار بحال العقد، إن وقع العقد حال إحرام أحدهما لم يصح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو وكل حلال حلالا في عقد النكاح فعقده وأحرم الموكل، فقالت الزوجة وقع في الإحرام، وقال الزوج وقع قبله، فالقول قوله، أي الزوج، لأنه يدعي صحة العقد وهي الظاهر. وإن كان طيب، لو وكل حلال حلالا في عقد نكاح فعقده ثم أحرم الموكل، فقالت الزوجة إن العقد وقع في حال الإحرام، وقال الزوج لم يقع في حال الإحرام، فالقول هنا يقول فالقول قوله، أي قول الزوج، لسببين. السبب الأول أن الأصل عدم الإحرام، والسبب الثاني أنه إذا تعارض مدعي الصحة ومدعي الفساد أو البطلان فالقول قول مدعي الصحة، ولكن هنا يقبل قوله بيمينه، لأن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله مع يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان بالعكس، بأن قالت الزوجة وقع قبل الإحرام وقال الزوج في الإحرام، فالقول قوله أيضا، لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به، ولها نصف الصداق، لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاطه لأنه خلاف. وهذا أيضا فيه نظر، أما أن تطرد القاعدة وقال: وإن كان بالعكس، بأن قالت الزوجة وقع قبل الإحرام وقال الزوج في الإحرام، فالقول قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره. فالصواب هنا أن القول قول الزوجة، لأن الأصل عدم الإحرام، ولأنها تدعي صحة العقد وهو يدعي فساده، والقول قول مدعي الصحة. وهذا هو طرد المسألة في طرد القول في المسألتين. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويصح النكاح مع جهله. وليس هذا من باب من باب ما لا يعلم إلا من جهته. لو كان هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، يعني لو قال: أنا طلقتك وقالت لم تطلقني، يقول القول قول الزوج بكل حال. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته. كذلك أيضا لو ادعت المرأة قد انقضت عدتي، يقبل قولها، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها. لكن هنا الأمر يعلم من الجهتين، من جهة الزوج ومن جهة الزوجة، حتى لو كان يملك فسخة ما يقول، لأن هذا الملك أو هذا التعليل يعارضه أن الأصل عدم الإحرام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويصح النكاح مع جهلهما، أي الزوجين، وقوعه، أي وقوع النكاح، هل كان قبل الإحرام أو فيه، لأن الظاهر من العقود الصحة. وإن قال: يعني لو عقد نكاحا وجهل هل وقع حال الإحرام أو وهما حلالان، نقول المؤلف يقول يصح مع جهلهما، لأن الظاهر من العقود الصحة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قال: تزوجتك وقد حللت، وقال حللت. أحسن لي. وقد حللت، وقالت بل كنت محرم، وقالت بل كنت محرمة. تزوجتك وقد حللت، يعني الزوج قال للزوجة: تزوجتك وقد حللت، يعني بعد أن حللت من الإحرام، وقالت بل كنت محرمة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قال: تزوجتك وقد حللت، وقالت بل كنت محرمة، صدق وتصدق هي في نظيرتها في العدة، هذه المسألة أشرنا إليها سابقا. يعني الزوج مثلا قال لزوجته، تنازع فقال: قد تزوجتك وأنت قد حللت من النسك، فقالت: لا بل كنت محرمة، صدق. والصواب أن القول قولها، لأن إحلالها من الإحرام لا يعلم إلا من جهتها، فكون يقول أنت قد حللت وهي تقول محرمة، ربما أنها لم تقصر رأسها مثلا، ربما أنها أخلت بشيء، أنها لم تسعى ونحو ذلك. والقاعدة كما سبق أن كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان، فالأصل أن القول فيه قوله، لكن ما كان معلوما لهما فالأصل قول من يدعي الصحة عند التعارض أو العدم عنده أيضا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة، لعموم ما سبق، ولا أن يزوج أقاربه بالولاية الخاصة، ولا أن يزوج غيرهم ممن لا ولي له بالولاية العامة كالخاصة. ويجوز أن يزوج خلفاءه. أحسن. ويجوز أن يزوج خلفاءه من لا ولي له أو لها، لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب، بدليل تزويج الكافرة. وأما وكلاؤه في تزويج، يعني أن الإمام الأعظم، الإمام أو الحاكم الشرعي، ولي من لا ولي له، فإذا أحرم فلا يجوز أن يزوج ولا يتزوج لعموم لا ينكح ولا ينكح. نعم. إذا لا فرق، يعني مراد المؤلف هنا أنه لا فرق بين الولاية العامة والولاية الخاصة. لا لا لا لا، مثل النواب إذا كانوا غير محرمين. هنا أي إذا كانوا غير محرمين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا، لما سبق. وإن أحرم نائبه فكهو، أي فكإحرام الإمام، فلا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة، ويزوج نواب ويزوج نواب نوابه ويزوج نوابه أحسن لي ويزوج نوابه. وتكره خطبة محرم بكسر الخاء امرأة على نفسه، امرأة على نفسه وعلى غيره، يعني يكره المحرم أن يخطب امرأة لنفسه أو لغيره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وخطبة محل محرمة كخطبة عقده بضم الخاء، أي عقد النكاح، لما تقدم في حديث عثمان ولا يخطب. ويكره حضوره. والصواب أن الخطبة بالنسبة للمحرم محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. أما بالنسبة للمسألة الأخيرة قال كخطبة عقده، يعني كقراءته خطبة العقد، فهذه لا كراهة. فلو أن مثلا محرما طلب من أن يقرأ خطبة العقد: إن الحمد لله نحمده، فأنا نقول هنا لا كراهة، لأنه ليس زوجا ولا زوجة ولا وليا. كذلك أيضا حضوره شهادته لا بأس بها، والكراهة ليس لها وجه. نعم. لا ما يجوز، هذا مقدمة خطبة، يصبر إذا انتهى، هذا مخطبة، لأن الآن الذي وجه له الكلام ماذا سيقول؟ يقول فلان سيخطب ابنتك، فهم الخطبة، يصبر، لا يتعجل، يدعو ربه في النسك إنه يفهم. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره حضوره أي المحرم وشهادته فيه، أي في النكاح. نقل حنبل: لا يخطب، قال معناه لا يشهد النكاح، وما روي فيه ولا يشهد فلا يصح. والصواب أن معنى لا يخطب أن الخطبة هي طلب نكاح المرأة، وليست الشهادة أو قراءة خطبة العقد. فعلى هذا المحرم، المحرم هو التزويج، ها مش بعد، والخطبة، التزويج والولاية والخطبة. أما بالنسبة لحضوره فلا حرج لو حضر أو شهد، لأنه ليس ناكحا ولا منكوحا ولا وليا ولا خاطبا. نعم. شهد على مو بعقد زور ولا شيء محرم، هذا مباح. أي من يجوز، يعني مثلا رجل محرم يعني دخل الحرم فوجد مثلا أناس يعقدون، يحصل مثل الحرام يعقدون، قال تعال ذكرت ناقصنا شاهد، تعال أشهد معنا، هل يقول أنا محرم؟ يجوز يشهد، أو قال نحن لا نحفظ خطبة الحاجة اتلوها اقرأها علينا، فقال إن الحمد لله وقرأ الآيات، لا يقرأ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتباح الرجعة للمحرم، وتصح لأنها إمساك ولأنها مباحة قبل الرجعة فلا إحلال. نعم. تباح الرجعة للمحرم وتصح لأنها ليست ابتداء عقد، وإنما هي استدامة، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فلا إحلال كشراء أمة لوطء وغيره لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة، يعني كما لو اشترى أمة وهو محرم واشتراها لا للوطء، وإنما اشتراها للخدمة ونحو ذلك، ويدخل فيه الوطء، نقول هنا لم تتمحض أو لم يتمحض الشراء للوطء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لورود عقد النكاح على منفعة البضع خاصة بخلاف شراء الأمة، ولذلك لم يصح نكاح المجوسية ولا الأخت ولا الأخت والأخت ولا من الرضاع أختي أحسن مني ولا الأخت من الرضاع ونحوها، وصح شراؤها ويصح اختيار لا تباح مباح أي مباح يعني المؤلف جعل قياس قال كشراء أمة تباح الرجعة وتصح كشراء أمة لوطئ وغيره، ما الحكم؟ الجواز نعم يعني مقيس عليه نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويصح اختيار من أسلم على أكثر من 40 نسوة لبعضهن في حال الإحرام، لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء نكاح كالرجعة وأولى، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله أي جميع ما تقدم من صور النكاح. طيب ويصح اختيار من أسلم على أكثر من 40 نسوة لبعضهن في حال الإحرام لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء نكاح كالرجعة وأولى ولا فدية إلى آخره. ومن اختارهن لاحظ المذهب أنه إذا أسلم على أكثر من 4 نسوة على 8، إذا رجل أسلم وتحته 8 نسوة فقيل اختار. المختارات هن المطلقات، هن المفارقات، لو قال اختار كذا وكذا هن المفارقات، أو قيل طئينا المذهب يعني لو قلت له 8 نسوة وقيل طلق 4 فطلقهن، قال المطلقات هن المختارات، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح، والصواب أن الأمر على ظاهره وأن المختارات هن المبقيات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ها؟ المذهب لأنه لا طلاق إلا بعد صحة نكاح، فكونه يطلقهن هذا دليل على أن هؤلاء 4 هن المختارات. طيب ولا فدية؟ أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله أي جميع ما تقدم من صور النكاح. طيب ولا فدية يعني عقد النكاح في جميع صوره السابقة لا فدية، ووجه ذلك أنها لم تذكر ولم ترد، فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ولم يقل إن فعل فعليه الفدية، وبهذا تبين لنا أن محظورات الإحرام من حيث الفدية على أقسام. القسم الأول ما فديته بدنه وهو الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول، والقسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو الصيد، والقسم الثالث ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات، والقسم الرابع ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. إذن المحظورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها على أقسام. القسم الأول ما فديته بدنة وهو الجماع، والثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد، والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والرابع ما فديته فدية أذى وهو البقية. أحسن يعني اجعل البقية الأخير. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فدية كشراء الصيد، ولا فرق فيه بين الإحرام والصيد كشراء الصيد يعني أن المحرم اشترى صيدا، نقول شراءه الصيد حرام لكن ليس فيه فدية، لأن الفدية في الصيد إنما هي في قتله وفي إتلافه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا فرق فيه بين الإحرام والصحيح والفاسد، قاله في الشرح. قال رحمه الله فصل الثامن الجماع في فرق ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فصل لا ما يجوز يقول لو اشترى صيدا، لو اشترى صيدا حرام لكن ما عليه فدية. إذا ذبح واضح هذه محتاجة كلام. سبق أن الفدية الصيد، إذا ذبحه عليه الجزاء، لكن كلامنا لو اشترى صيدا فقط. الظاهر عبارة ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. أي شرح إلى قلنا الشرح ابن أبي عمر. وأحيانا يريد الشرح يشرح المؤلف، ولا أراد الشرح ابن أبي عمر قال الشارح. راجع العبارة هذه تراجع. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. الثامن: الجماع في فرج أصلي، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع، بدليل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع. طيب، الثامن محظورة الإحرام الجماع، وهو أعظم وأغلب محظورات الإحرام، لأن الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أحكام: أولا الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الفدية. هذه خمسة أحكام تترتب على الجماع، ولذلك ما ليس هناك محظور من محظورات الإحرام يفسده سوى الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: قبلا كان الفرج أو دبرا من آدمي أو غيره، حي أو ميت، لوجوب الحد، لوجوب الحد والغسل. فمن فعل ذلك أي جامع في فرج أصلي قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة نقله الجماعة عن أحمد خلافا لأبي حنيفة فسد نسكهما. حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنه لا يفسد النسك إلا به. وفي الموطأ بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل والهدي، ولم يعرف لهم مخالف. طيب، الجماع لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ما يترتب عليه، وإنما الوارد هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهما، وحكي الإجماع على ما تقدم على مسألة فساد النسك ووجوب المضي ووجوب القضاء إلى آخره. وهذا مما خالف فيه الحج بقية العبادات، فبقية العبادات إذا فسدت لا يصح المضي فيها. فلو أن شخصا مثلا فسدت صلاته لا يجوز أن يمضي فيها، لو فسدت صلاته لا يجوز له أن يمضي فيها، ولو فسدت طهارته لا يجوز أن يمضي فيها، لكن الحج يجب المضي فيه، فلا فرق في وجوب المضي بين صحيحه وبين فاسده. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولم يعرف لهم مخالف، ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة نقله الجماعة، لأن من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا. طيب، هذا المذهب أن الجماع مفسد إذا وقع قبل التحلل الأول، مفسد للنسك سواء وقع من شخص ناسيا أو جاهلا أو مكرها. وعلل ذلك: أما بالنسبة للناس أو الساهي قالوا لعظم الجماع وما يترتب عليه، وأما بالنسبة للجاهل فقالوا إن الجاهل غير معذور لأنه يعني مفرط بترك العلم، وأما بالنسبة للمكره فلأنه لا يتصور الإكراه على الجماع. إذن المذهب أن الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول فسد النسك مطلقا، سواء كان عالما ذاكرا مختارا أم ناسيا أو جاهلا أو مكرها. طيب، لماذا يفسد في حق الناس والجاهل والمكره مع أن هذه مانعة من موضع التكليف؟ قالوا أما بالنسبة للناس فلعظم الجماع كما عللوا به في الصيام، قالوا أن الصائم جامع ناسيا وجبت فسد صومه. وأما بالنسبة للجاهل فلأن الجهل ليس عذرا، لأن الجاهل مفرط بترك التعلم والسؤال. وأما بالنسبة للمكره فلأنه لا يتصور الإكراه على الجماع، يقول الإكراه على الجماع غير متصور. لماذا؟ قالوا لا، لأنه لا جماع إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. هذا التعليل. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الثلاثة عذر، وأن الجماع لو وقع من شخص ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه معذور ولا يفسد النسك، بعمومات الأدلة وهي معروفة لكم الدالة على رفع المؤاخذة بالنسبة للناس والجاهل والمكره. وقولهم رحمهم الله الناس في، بل تعليلهم رحمهم الله في النسيان أنه ليس عذرا لعظم الجماع، يقول هذا التعليل فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، لأننا لو أخذنا به لقلنا إذن بقية المحظورات لا شيء فيها. فمثلا حينما لو تطيب المحرم ناسيا ما الحكم؟ لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لأنه ليس في إتلاف. طيب لماذا؟ ما هو التعليل؟ شخص تطيب ناسيا أو لبس مخيطا ناسيا، العلة يقول لأنه ناس والنسيان عذر. هم لا يقولون حينما يعللون في الطيب واللبس، لا يقولون إنه لا شيء عليه لأن الطيب أمره سهل وهين بسيط وإن كانت فيها نظر، أو اللبس أمره هين وسهل. لا، هم يعلنون بماذا؟ بالنسيان. إذن النسيان لا فرق فيه بين هذا المحظور وبين هذا المحظور. أما بالنسبة للجهل فالجاهل وإن كان يلام على ترك التعلم، لكن إذا ما دام أنه وقع في المخالفة غير قاصد وهو غير قاصد فلا شيء عليه. وأما الإكراه فسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه عذر، لأن الإنسان أقول قد لا يملك نفسه. نعم.